عشر أو الرابع عشر من مجال شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا قد انتهينا أو شرع المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ونواصل إن شاء الله الكلام على ما يتعلق باليوم الآخر. وختم الشيخ رحمه الله هذا الباب أو هذا الركن من الإيمان بما يتعلق بشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول رحمه الله تعالى: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة هي الوساطة للغير، إما لجلب نفع أو دفع ضر، ويسمى الشفيع شفيعا لأنه يتوسط، وسمي شافعا لأنه صار طالبا مع الطالب. الطالب الذي يطلب الحاجة كان شخصا، ثم جاء الشفيع ليطلب معه بالشفاعة فسمي الشفيع شفيعا، فهي الوساطة. والمراد بذلك وساطة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وللناس يوم القيامة في الفصل بين العباد، كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قال وله عليه الصلاة والسلام في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف ليقضي الله فيشفع في أهل الموقف ليقضي بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. طبعا قول الشيخ وله في القيامة ثلاث شفاعات، أي شفاعاته هذه إنما هي في يوم القيامة، ولذلك لا يجوز إنسان يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته الشفاعة، بل هذا شرك بالله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فلا يجوز لأحد أن يطلب من أحد بعد موته الشفاعة فيقول اشفع لي، إن الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، وإنما يكرم الله عز وجل نبيه والأولياء والصالحين بالشفاعة ليظهر فضلهم ومكانتهم وليرحم الله تبارك وتعالى المشفوع. فيقول رحمه الله: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف، يشفع في أهل الموقف أي أن يشفع في الناس يوم القيامة. موقف مراد به الموقف يوم القيامة عندما يحشر الله عز وجل الخلائق كلهم في قاع صفصف في أرض واحدة وهي أرض الشام كما جاءت بذلك الأحاديث، ويضيق الكرب بالناس فلا يأتي الله عز وجل ليفصل بين العباد وليحاسبهم حتى يقوم النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع. وفي ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا. وذكر الحديث الطويل، قال: فيأتون آدم، وكل نبي يعتذر بعذر، فيأتون آدم فيقول: أنت آدم خلقك الله بيده وأتلك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ثم يذكر أنه أكل من الشجرة، قال: اذهبوا إلى نوح. فيذهبوا إلى نوح ويخبرون بأنه أول الرسل، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقولنا: ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ثم يذكر دعوته على أمته بالهلاك، ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام، ثم يذهبون إلى موسى عليه السلام، ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام، وكل يقول: لست لها لست لها اذهبوا. فيقول عيسى في آخر ما يقول: اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الشاهد قال: فيأتوني فأقوم أمشي بين سماطين من المؤمنين، قال: حتى أستأذن ربي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع محمد، ارفع رأسك، قل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع، أي أشفع عند الله عز وجل لينزل تبارك وتعالى بجلاله وعظمته ليفصل بين العباد، فلا يحاسب الله عز وجل العباد ويفصل بينهم حتى يقوم النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع عند ربه ليقضي بين العباد، وعلى أثر ذلك ينزل الله تبارك وتعالى بجلاله وعظمته وينصب له الكرسي ليفصل جل وعلا بين العباد. فهذه الشفاعة الأولى، وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي قال تبارك وتعالى عنه، الذي قال النبي عليه وسلم: من سأل لي في الحديث في دعاء بعد الأذان، قال: من سمع المؤذن فقال مثل ما قال ثم سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، وذكر دعاء الذي يقال بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام ابعثه مقاما محمودا يحمده الناس عليه، وهو الشفاعة العظمى يوم القيامة. قال: وهذه خاصة به. قال: وأما الشفاعة الثانية، قال: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وهذه أيضا من الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام، لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. قد ذكرنا بأن المؤمنين من هذه الأمة ومن جميع الأمم إذا عبروا الصراط ووقفوا في قنطرة بين الجنة قبل الجنة أنهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام أنه يذهب فيطرق الباب، أي باب الجنة، فيقول: خازن من؟ قال: فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وهذه أيضا من الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لهم في دخولها. وقد أمر خازن الجنة ألا يفتح الباب إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة الثانية. ولذلك يقول الشيخ: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، الشفاعة لأهل الموقف ليقضي الله عز وجل بين العباد، والشفاعة لأهل الجنة في دخولها، لا يشرك في هذه الشفاعة أحد. قال: وهاتان الشفاعتان خاصتان له. قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذه الشفاعة ليست خاصة به، بل يشركه أو يشاركه الأنبياء، وكذلك من ثبت في الأحاديث أنهم يشفعون كالشهداء، يشفع في 70 من أهله، وكذلك أهل الصلاح والتقى. وهذه الشفاعة هي لقوم استوجبوا دخول النار، أي استوجبوا دخول النار بأن غلبت سيئاتهم حسناتهم، فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخلوها. وفي قوم دخلوا النار فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج منها، وهذه الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد كما سيأتي. والأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها في هذا النوع من الشفاعة، أي الشفاعة التي في إخراج قوم من النار. وذلك جاء في الحديث عندما يخر ساجدا بين يدي ربه تبارك وتعالى فيقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع وقل يسمع. قال فيقول فأقول: أمتي أمتي. قال فيقول الله عز وجل: اذهب فأخرج من أمتك من في قلبي مثقال ذرة من خير. وجاء في حديث: أخرج من النار من أمتك من في قلبي مثقال شعيرة من خير، أي من إيمان. قال فأنطلق فأفعل، ثم أحمد بتلك المحامد، ثم خر ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه. فأقول: يا رب أمتي أمتي. قال فيقول: اذهب فأخرج من النار من أمتك من في قلبه مثقال ذرة من خير. وفي ثم يذهب ويراجع ربه، ثم يقول: أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة أو مثقال خردل من خير. فهذه الشفاعة في قوم دخلوا النار من أمته في أن يخرجوا منها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا عظم ما أعطي من الشفاعة لأمتي يوم القيامة، كما في الحديث: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه الترمذي وأحمد: إن ربي خيرني بين أن يدخل أو أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، خيره الله، قال إما أن أدخل نصف أمتك الجنة أو أن أجعل لك الشفاعة لهم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: فاخترت الشفاعة وهي لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا. أي أن الشفاعة إنما هي لعصاة الموحدين، ليست للمشركين الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويطوفون بالقبور وينذرون لهم ويذبحون لهم، هؤلاء مشركون أساسا. الشفاعة للقوم من الموحدين فعلوا من الكبائر ما لا يخرجهم من الإيمان، كما كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك من هذه الذنوب والمعاصي، لكنهم لم يقعوا في الشرك بالله. وهذا معنى قوله: وهي لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا، أي لا تكون لأهل الشرك كعباد القبور والأضرحة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام ويسمون الجهنميون. يسميهم أهل الجنة الجهنميون لأنهم كانوا في جهنم ثم خرجوا منها. والأحاديث كلها جاءت في هذا النوع من الشفاعة، وهي في إخراج قوم من أهل التوحيد دخلوا النار بسبب ذنوبهم، فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ليخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. لكن الشيخ يذكر أن من شفاعته لأمتي أنه يشفع لقوم استوجبوا دخول النار، لم يدخلوها بل كتب الله عليهم وغلبت سيئاتهم حسناتهم فاستحقوا دخول النار، فيشفع فيهم لئلا يدخلوها. وهذا الحديث وهذا النوع لم يأتي فيه نص محدود، لكنه يدخل في الأحاديث التي جاء فيها إطلاق الشفاعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. ولا شك أن الشفاعة عامة في الحديث، فيدخل فيها كل ما يمكن أن يتصور من الشفاعة، فيشفع لقوم في أن ترتفع درجاتهم في الجنة، ويشفع لقوم استحقوا دخول النار في أن لا يدخلوها، ويشفع في قوم دخلوا النار في أن يخرجوا منها. فهذه الشفاعات التي تتصور. فعموم الأحاديث يدل على أن كل ما يتصور من الشفاعة لأهل التوحيد أنها تكون يوم القيامة. لكن الشفاعة كما ذكرنا لها شروط، فإن الله عز وجل بيّن من الشفاعة ملك له تبارك وتعالى، قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال تبارك: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال أم اتخذ من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. وهذا أسلوب حصر لله الشفاعة، الشفاعة كلها لله، ثم أكد ذلك بقوله جميعا، فدل على الشفاعة ملك لله. لكن الله عز وجل بهذه الشفاعة يريد أمرين أو يتحقق أمران. الأمر الأول إكرام الشافع، أي لي تظهر منزلة الشافع، وذلك كلما كان الإنسان أعظم قدرا عند الله كلما عظمت شفاعته. ومن هنا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء كان أعظم الشفعاء، ففيها إظهار منزلة ومكانة الشافع، فيكرمه الله عز وجل بهذه الشفاعة فيأذن له في الشفاعة لقوم من أهل التوحيد من أمته. الأمر الثاني أن الله يريد أن يرحم هؤلاء المشفوعين، فمن رحمة الله عز وجل بهم أن يأذن لنبيه في الشفاعة لهم. فهنا يتحصل مقصودان: إكرام الشافع وإظهار منزلته، ورحمة الله عز وجل للمشفوع. والشفاعة كما ذكر الله في القرآن لا بد فيها من شرطين: الإذن، قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يشفع النبي عليه الصلاة والسلام ولا الأنبياء حتى يأذن فيهم ربنا، فإذا أذن شفعوا. وذلك يقول الله جل وعلا: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فيأذن له في الشفاعة. والأمر الثاني الرضا، بأن يرضى الله عز وجل عن الشافع ويرضى الله عن المشفوع. وذلك إذا وقعت الشفاعة أو جاء الشافع يشفع في المشرك لا يقبل الله الشفاعة، ومن ذلك شفاعة نوح في ابنه، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فأراد أن يشفع لابنه الذي مات مشركا، قال جل وعلا: قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولما أراد إبراهيم أن يشفع في أبيه لم يأذن الله عز وجل له، لماذا؟ لأنه مات على الشرك، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لعمه أبي طالب فنهاه الله عز وجل، قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا بد من رضا الله، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، ولذلك قال جل وعلا في حق المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولما قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله الله خالصا من قلبه. وفي الحديث قال: وهي لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا نكرة، فدل عنه لا يقع منه شرك بالله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، أي لم يقم أحد ليشفع فيه من أهل التوحيد ممن دخلوا من هذه الأمة ومن غيرها من أهل التوحيد من هذه الأمة ومن الأمم السابقة، قوم لم تنلهم شفاعة نبيهم ولا شفاعة أحد فيهم، لكن الله يرحمهم فيخرجهم منها. قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، كما جاء في الحديث في الصحيح في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال: فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حميما أي صاروا فحما. قال: فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة، أي في أبواب الجنة، يقال له نهر الحياء، وجاء في لفظ الحياة. قال: فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، الحبة اللي هو البذر الذي يكون في النبات إذا جاءه السيل نبت. قال: فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، طبعا إلا التوحيد، أي لم يعملوا شيئا زائدا على التوحيد، أي كان قد أسرفوا على أنفسهم في المعاصي والذنوب، لكن الله يرحمهم فيخرجهم لأنهم من أهل التوحيد، ولا يبقى في النار بعد ذلك إلا أهل الشرك لأنهم خالدون مخلدون فيها. قال الشيخ: ويبقى في الجنة فضل، وقد وعد الله الجنة ملأها كما وعد النار ملأها. قال: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، يبقى فيها يعني مواضع لم يسكنها أهل الجنة لأن الجنة عظيمة كبيرة. قال: عمن دخل من أهل الدنيا، قال: فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، لأن الله قد وعد الجنة ملأها فلا تمتلئ بأهل الجنة لأنهم قلة بالنسبة لأهل النار، فيخلق الله خلقا يدخلهم الجنة فضلا منه ورحمة، كما جاء في الحديث في البخاري أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقا يسكنهم فضول الجنة، وهذا من رحمة الله. ثم قال المؤلف: أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغى وجد، أي تفاصيل ما يكون في يوم القيامة وما يكون في الجنة وما يكون في النار موجود لمن طلبه في القرآن وفي السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا ينتهي المؤلف رحمه الله من بيان الركن المتعلق باليوم الآخر، ثم ينتقل إلى الركن الذي يليه. قال: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، هذا أحد أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر كما جاء في الحديث جبريل: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب ففي قول جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلق الله بقدر سابق وبعلم سابق. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي حديث جبريل: وبالقدر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وقد أجمع على ذلك المسلمون، أجمعوا على الإيمان بالقدر وأن كل شيء واقع فهو مقدر، قد علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه وأوجده جل وعلا وفق علمه السابق. والعقل يدل على الإيمان بالقدر وأن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها وأنه هو الذي شاء كل ما وقع، كل أمر واقع فقد علمه الله وشاءه تبارك وتعالى. العقل يدل على ذلك. إذا علمنا بأن الله عز وجل هو الخالق لا خالق سواه، فإن الخالق لا بد أن يكون عالما بمخلوقه. كيف يكون خالقا ولا يعلم مخلوقه؟ إذا قلنا بأنه خالق فلا بد أن يكون الخالق عالما بمخلوقه. وذلك قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا أقررنا بأن الله هو الخالق دل على أنه قد علم بمخلوقه قبل خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالعقل يدل على الإيمان بالقدر، وأن الله قد علم الأشياء قبل وقوعها، وأنها وقعت وفق مشيئته وإرادته تبارك وتعالى. والمراد بالقدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء وعلمه بها وكتابته لها في اللوح المحفوظ ومشيئته العامة وخلقه لكل شيء. وذلك الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أشياء: أن نؤمن بأن الله قد علم الأشياء قبل وقوعها، وأن الله قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأن الله قد شاء كل ما هو واقع، فكل ما هو واقع فهو بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله قد خلق وأوجد كل شيء علمه وأراده تبارك وتعالى. قال العلماء: القدر الواجب من الإيمان، من ركن الإيمان بالقدر، هو أن يؤمن الإنسان بأن الله عز وجل قد سبق تقديره بما كان وما يكون من الخير والشر. أن الله قد سبق تقديره بما كان وبما يكون من الخير والشر. سبق تقديره أي سبق أن علم وقدر وجوده، فكل شيء من الخير والشر فقد قدر الله وجوده وأراد الله وجوده، وقد علمه قبل خلقه تبارك وتعالى فأوجده وفق علمه وإرادته، فلا يقع شيء في هذا الملكوت إلا بمشيئة الله وإرادته النافذة التي لا تتخلف. وقوله بالقدر خيره وشره، لأن من المقدور ما هو خير كالإيمان والصلاح وكالصحة والعافية، ومنه ما هو شر كالكفر والمعاصي والشرك والمرض والآفات وما شابه ذلك. فنحن نؤمن كما جاء في حديث جبير بالقدر خيره وشره، أي أن كل ما هو واقع سواء كان الواقع خيرا كالإيمان والعافية أو كان شرا كالكفر والمرض فإنه واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالله يقدر كل شيء وإن كان مكروها، قد يقدر الله عز وجل ويشاء، فإن الكفر واقع بقدر الله، فكفر أبي لهب قدره الله وشاءه الله تبارك وتعالى. فقد يقدر الله الشيء وهو لا يحبه، لكن لماذا يقدره؟ لأنه يترتب عليه ما هو أحب إليه تبارك وتعالى. وقد قال جل وعلا: الله خالق كل شيء، فكل شيء مقدر، ومن ذلك الكفر والمعاصي وذنوب العباد هي مقدرة. فقد قدر الله أن يزني فلان، وأن يسرق فلان، وأن يكفر فلان، وأن يشرك فلان، وأن يقتل فلان، كل ذلك مقدر. كما أنه قدر عمر فلان وشكل فلان ومرض فلان وصحة فلان، فكل شيء مقدر لعموم قوله الله خالق كل شيء وكل نص، فدخل في ذلك كل شيء فهو بقدر الله. وقال جل وعلا: خلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق الله كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد فهي مخلوقة الله تبارك وتعالى. وقوله الإيمان بالقدر خيره وشره، الشر في قدر الله إنما هو في المقدور المنفصل عن الله، لا في قدر الله، لا في فعل الله. أما تقدير الله فهو خير. مثال ذلك: المرض شر، فوجود المرض في المريض شر، لكن تقدير الله لوجود المرض ومرض فلان فهو خير، أي ما قدر الله المرض عليه إلا لما يترتب عليه من أمور المحمودة له تبارك وتعالى. مثال ذلك أيضا الكفر، وجود الكافر، كفر أبي لهب شر، كونه كفر بالله عز وجل مات كافرا فهو شر، لأن الكفر شر وجود الكافر أيضا شر، لكن هذا الشر هو في المخلوق المنفصل، لأن أبا لهب مخلوق وكفره مخلوق، لكن تقدير الله بمعنى أن الله قد شاء أن يكفر أبو لهب وشاء أن يوجد منه الكفر فهو خير، أي فعل الله عز وجل خير. لماذا قدر الله كفر أبي لهب وكفر أبي طالب وكفر أبي جهل؟ لما يترتب على ذلك من المحامد من الأمور التي هي أحب إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا فإن الشر لا يضاف إلى الله، الشر إنما يكون في المقدور، والمقدور مخلوق منفصل عن الله عز وجل. فهناك جهتان، جهة قيام الشيء بالله تبارك وتعالى وهو فعله وهو تقديره جل وعلا، وهذا قائم به، والأمر الثاني المخلوق المنفصل. وذاك الشر له تعلقان، فعل العبد وقيامه به فهذا شر، ككفر العبد ومعصية العبد فهذا قائم به فهذا شر لأنه مخلوق منفصل. والأمر الثاني ما تعلق بفعل الله وتقدير الله ومشيئة الله وإرادة الله فإنه خير. فعندنا جهتان، جهة أن الله قدر هذا وشاء هذا الفعل فتقدير الله خير، لأن الله لا يصدر منه إلا الخير. والجهة التعلق الثاني هي المقدور، وهو الكفر نفسه أو المعصية نفسها ووجود الكفر في الكافر والمعصية في العاصي فهذا شر. إذن الشر يكون في المقدور المنفصل لا في تقدير الله عز وجل، وذاك الشر المقدر إن أضيف إلى الله فهو خير من جهة كون الله عز وجل قدره وشاءه وأراده، وإن أضيف إلى المخلوق فإنه شر إن كان شرا كالكفر والمعاصي والذنوب ونحو ذلك. ومن هنا فإن الشر لا يضاف إلى الله، لأن الله لا يصدر منه إلا ما هو خير. وقد جاء في الحديث في الدعاء قال والشر ليس إليك، فليس الشر إلى الله عز وجل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى، بل جل وعلا كله خير، بل الخير كله من الله جل وعلا. فلا يكون في تقديره ولا في أفعاله ولا في مشيئته ولا في إرادته شر قط، فكل ما أراده الله من جهة كونه مرادا لله عز وجل فهو خير. فالله عز وجل لا يريد ولا يشاء إلا ما يترتب عليه الأمور المحمودة. فالشر لا يضاف إلى الله عز وجل وليس إلى الله عز وجل بوجه من الوجوه لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته، وإنما الشر يكون في المقدور، يكون في المقدور. ونضرب مثالا حتى تتصور هذه المسألة. فنقول مثال، شق البطن شر لما فيه من الإيلام وقد يموت الإنسان، لكن لو جاء الطبيب فأجرى عملية لشخص فشق بطنه ليخرج المادة الفاسدة أو الورم الخبيث، الآن الفعل نفسه شر، شق البطن شر، لكن فعل الطبيب وقيامه بشق البطن لإخراج المادة الفاسدة هل هو شر؟ ليس شرا، لأنه وإن كان شق البطن فينا في ذاته شرا، لكن لأنه يترتب عليه ما هو أحب إلى الشخص وهو الشفاء والعافية فهو خير. ولذلك نقول إقدام الطبيب على هذا الفعل خير، لأنه يترتب على هذا الفعل وإن كان شر في نفسه، لأن الشق في نفسه شر، لكنه لما يترتب عليه مما هو أحب إلى الشخص صار إقدام الطبيب على هذا الفعل خيرا، وصار الطبيب ممدوحا على ذلك، لا من جهة شقه للبطن، لكن من جهة أن الفعل ترتب عليه ما هو محبوب للشخص وهو الشفاء والعافية. والله عز وجل له المثل الأعلى تبارك وتعالى، فالله يقدر الأشياء وإن كانت مكروهة له لكنه يقدرها لما يترتب عليها من الأمور المحبوبة إليه جل وعلا كما سيأتي بيانه. قال الشيخ رحمه الله والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. الإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين، وذلك لأن مراتب الإيمان بالقدر منها ما هو يكون قبل وقوع المقدر، ومنها ما يكون في أثناء وقوعه وبعد وقوعه أو معه. فما كان قبل وقوع المقدر هذه درجة، وما كان مع المقدر وفي أثنائه درجة أخرى. والدرجة الأولى ما قبل وقوع المقدر شيئان، والدرجة الثانية وهي مع وقوع المقدر وفي أثنائه أيضا شيئان. وهذا معنى قول الشيخ والإيمان بالقدر على درجتين، الدرجة الأولى هو ما قبل وقوع المقدر والدرجة الثانية في أثنائه. قال وكل درجة تتضمن شيئين. قال فالدرجة الأولى وهي ما يكون قبل وقوع المقدر، قال الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هذه هي المرتبة الأولى أو الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى من الدرجة الأولى، الدرجة الأولى ما كان قبل وقوع المقدر، والمرتبة الأولى منها هو ما يتعلق بعلم الله عز وجل السابق. فمراد الشيخ ليثبت بأن من الإيمان بالقدر أن نؤمن بعلم الله عز وجل السابق. قال الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون، أي عاملون بعلمه القديم، وهذه مرتبة وهي علم الله السابق قد اتفق عليه الرسل، وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة والإجماع والعقل أن الله قد علم الأشياء قبل وقوعها، كما في قوله جل وعلا والله بكل شيء عليم، وقال جل وعلا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، ذلك لتعلم الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط الله بكل شيء علما، فالله قد علم الأشياء وعلم المخلوقات وما يكون منها قبل إيجادها تبارك وتعالى، فهو العلم السابق. وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أعلم الله أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن علم الله أنه من أهل الجنة فإنما علم ذلك بأسباب يعملها، أنه عمل بأسباب دخول الجنة فدخل الجنة، ومن علم الله منه أنه من أهل النار فإنما علم ذلك بأسباب تقع من العبد وهي أسباب دخول النار، وهذا معنى قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن خلق لأهل الجنة فإنما خلق لأهل من الجنة بأسباب يعملها وأشياء تقتضي ذلك، فيعمل الإنسان بالأسباب التي توجب له دخول الجنة. وقول الشيخ وهم أي الخلق عاملون بعلمه القديم، لماذا قال علمه، لماذا ذكر العلم القديم؟ أي أن الخلق يعملون ما علمه الله، بمعنى أن الله عز وجل قد علم الأشياء قبل وقوعها. فيريد الشيخ أن يبين بأن علم الله ليس أمرا محدثا، بل الله قد علم كفر الكافر قبل إيجاد الكافر، وعلم إيمان المؤمن قبل خلق المؤمن، بل قد علم الله عز وجل كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، فعلم أمر الخلائق قبل أن يجيدهم وقبل أن يخلقهم تبارك وتعالى. فعلمه قديم ليس علما جديدا يتجدد الله عز وجل، بمعنى الله كان لا يعلم الشيء إلا إذا وقع كما يقوله القدرية الأوائل الذين أنكروا أن يكون الله قد علم الأشياء قبل وقوعها، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وإذا قال الشيخ وهم عاملون بعلمه القديم، هذا علمه القديم، فإذا وقع الشيء علمه الله علما جديدا موافقا لعلمه القديم. فالله عز وجل يعلم أنه سيولد فلان، سيولد أبو لهب وسيكون من شأنه كذا كذا، وسيبعث النبي عليه السلام وسيكفر به أبو لهب حتى يموت كافرا، قد علمه الله قبل أن يخلق أبا لهب، قبل أن يخلق السماوات والأرض. فإذا وقع ما علمه، علمه الله عز وجل واقعا، وكان قبل ذلك يعلم أنه سيقع، فإذا وقع علمه أمرا واقعا كما ذكرنا ذلك في صفة العلم. فهم عاملون بعلمه القديم، أي علمه القديم، أي أن علم الله غير محدث، بل لم يزل الله متصفا بالعلم تبارك وتعالى. قال الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فعندنا العلم القديم وهو الله قد علم الأشياء قبل وقوعها، ثم إذا وقعت علمها واقعة، وهذا معنى قوله حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا ليعلم أي ليعلم علما واقعا، ليس معنى ذلك ليعلم أن الله كان جاهلا بذلك، تعالى الله عن ذلك حتى وقع، لا، علمه جل وعلا أنه سيقع، ثم لما وقع علمه واقعا. وهذا العلم وهو الذي يكون بعد الوقوع هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وذاك من مات قبل أن تبلغه دعوة الإسلام والله يعلم أنه لو جاءته الدعوة في الأرض هل سيؤمن أم سيكفر، الله يعلم، لكن الله لا يعذب العبد على علمه السابق، بل لا بد أن يقع معلومه تبارك وتعالى، ذلك يختبرهم الله يوم القيامة حتى يظهر علمه جل وعلا فيهم، فيترتب على فعلهم الثواب والعقاب. قال الشيخ الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فعلمه قديم تبارك وتعالى، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، فقد علم الله كل شيء، علم أعماله من الطاعات كالإيمان والطاعات والمعاصي كالكفر والزنا وشرب الخمر، وعلم الله الأرزاق وعلم الله الآجال متى يموتون. فقول علم جميع أحوالهم يدل على أن الله عز وجل قد علم الكليات والجزئيات، فيعلم كل شيء وإن دق، فعلمه محيط بكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، شيء نكر في وجاءت كل تدل على أن الله قد أحاط بكل شيء علما، الكليات والجزئيات. فهذه المرتبة الأولى من الدرجة الأولى، الدرجة الأولى التي تكون قبل وقوع المقدر. المرتبة الأولى منها العلم السابق، وأن الله قد علم الأشياء قبل وقوعها وقبل إيجادها. قال الشيخ: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، وهي المرتبة الثانية، المرتبة الثانية من الدرجة الأولى. المرتبة الأولى العلم السابق، المرتبة الثانية الكتابة، وأن الله قد كتب كل شيء علمه وكتب قادير الخلائق. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. قال: فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الحديث هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما خلق الله القلم، عندما خلق الله القلم أول شيء أمر به القلم أن يكتب، فقال القلم لربه: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب الله كل شيء إلى يوم القيامة. قال الشيخ: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، ما أصابه من مرض، من فقر، من ضعف، من قوة، ما كان ليخطئه، لأن الله قد كتبه وعلمه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه، إنسان فاته شيء من الخير، فاته مكسب، فاته امرأة، فاته ابن، هذا ما كان ليصيبه، لأن الله قد كتب أنه يفوته. قال: ما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. يعلم ما في السماء، ما بمعنى الذي، من الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة تفيد العموم، أي يعلم كل ما في السماء والأرض، إن ذلك، أي إن علمه في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. فهذا فيه إثبات الكتابة. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي كل مصيبة فقد كتب الله عز وجل، كتب هذه المصيبة في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها. قيل: من قبل أن نبرأها، الهاء تعود المصيبة، أي من قبل أن نبرأ المصيبة، وقيل: من قبل أن نبرأ الأرض. قال: إن ذلك على الله يسير. وهذه المرتبة الثانية من الدرجة الأولى. المرتبة الأولى هي العلم، والمرتبة الثانية هي الكتابة، هي الكتابة، كما جاء إثبات ذلك في الكتاب وفي السنة على ما مر من الآيات والأحاديث. وهذه الكتابة إلى يوم القيامة، قال: كتب الله مقادير الخلق إلى يوم القيامة. وذكر الشيخ الحديث: أول ما خلق الله القلم، ليس أن القلم هو أول مخلوقات، الأول هنا تعود إلى أول أمر أمر به القلم بعد خلقه، وليس أن القلم هو أول مخلوقات. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول ما جعلتك مديرا قلت لك كذا وكذا، أي أول أمر أمرت به عندما نصبتك مديرا أن تفعل كذا وكذا. وفي ذلك حديث سراق بن مالك كما رواه الإمام مسلم، قال سراقة بن مالك رضي الله عنه: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ أفيما جفت الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ أي عملنا هذا، هل هو أمر قد قدر وكتب وفرغ منه، أم أمر لا نفعله الآن ثم يقع علم الله عز وجل بعد ذلك عليه؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال سراقة: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، أي لما خلق له. وهذه الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر، وهي تتضمن مرتبة العلم السابق ومرتبة الكتابة. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، أي الكتابة تكون كتابة الله في مواضع جملة وتفصيلا، أي يكون في اللوح المحفوظ، قد كتب الله في اللوح المحفوظ كل شيء، لكن ثمة مواضع، ثمة كتابات أخرى قد يكتب الله في بعض الأشياء ثم تغير. وقوله يكون في مواضع، أي في غير اللوح المحفوظ، تكون جملة وتفصيلا. قال: فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فالكتابة في اللوح المحفوظ جاءت بالتفاصيل، كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ، ثم ثمة كتابات أخرى وهي التي تكون عند الملائكة في صحف الملائكة. قال: وإذا خلق الجسد جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر، أي الملك، بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما مضغة، ثم علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يبعث له الملك فيؤمر بأربع. يؤمر أن يكتب الملك رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فهذه كتابة عمرية يسمى التقدير العمري، وهذا يكون بأيدي ملائكة. قال: ونحو ذلك. كذلك جاءت كتابات أخرى كالتقدير الحولي السنوي، كما جاء في ليلة القدر، قال: وقيل سميت ليلة القدر لأن الله يقدر ما يكون فيها إلى السنة الماضية، يقدر سنة كاملة، وهناك تقدير يومي، وهذه التقادير هي التي يحصل فيها زيادة والنقصان، فيطير فيقول الله الملك: زد في عمر فلان لما وصل رحمه، وانقص من عمر فلان، وافعل كذا. أما ما في اللوح المحفوظ فلا يزاد فيه ولا ينقص. أما الزيادة والنقصان كما في قوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي في الكتب التي بيد ملائكة، في التقدير العمري أو الحولي أو اليومي. قال: ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أما أم الكتاب اللوح المحفوظ فهو عند الله فلا يزاد فيه ولا ينقص. قال الشيخ: قال: فهذا التقدير قد كان، أي هذا المرتبة الأولى أو الدرجة الأولى وهي العلم السابق والكتابة، قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه ليوم قليل. قد كان قدماء القدرية الذين ظهروا في عهد الصحابة ينكرون علم الله السابق، وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر علم الله عز وجل للأشياء قبل وقوعها أنه كافر مرتد عن دين الإسلام، وهو كفر، لأنه إنكار وتكذيب للكتاب والسنة والإجماع. فالقرآن مليء بذكر علم الله عز وجل السابق وأحوال الجنة والنار وقصص ما يكون يوم القيامة، وفي السنة من أحاديث أشراط الساعة وما يقع وما سيكون يوم القيامة وما شابه ذلك. فإنكار ذلك تكذيب للكتاب والسنة ولما أجمع عليه المسلمون. وذاك لما جاء رجلان ابن عمر رضي الله عنه يسألاني عن هذه المقولة، وأنه ظهر قوم عندهم في الكوفة يقول إن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم الشيء قبل وقوعه، الله لا يعلم من سيولد ومن سيموت ومن سيعيش وماذا سيحصل، لا يعلم. إذا وقع ولد فلان علم الله أنه ولد فلان، وأما قبل ذلك فلا يعلمه، فلا يعلم الله شيئا حتى يقع، وأن الله كان جاهلا بالأشياء قبل وقوعها، تعالى الله عن ذلك. فقيل لابن عمر أن قوما عندنا يزعمون أن الأمر أنف، أي مستأنف جديد، لا يعلم الله قبل وقوعه، وأن الله يجهل الأشياء حتى تقع، فإذا وقعت علمها، أما قبل ذلك فلا يعلمها. فقال ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. أي هؤلاء كفار مرتدون ولا يقبل الله منهم شيئا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن كل ما هو واقع فقد علمه الله عز وجل. والشيخ يقول: كان ينكره غلاة القدرية الذين ظهروا في عهد من؟ في عهد الصحابة رضي الله عنه، ثم هجر هذا القول وأصبح لا يقول به أحد، لأنه قد علم أن هذه المقالة كفر ورد عن دين الله عز وجل. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله: ومنكروه اليوم قليل، أي أصبح استقر أمر القدرية على إثبات العلم السابق والكتابة، فصار القدرية المتأخرون الذين منهم المعتزلة، هؤلاء يقولوا ينكرون المرتبة الدرجة الثانية، أما الدرجة الأولى المتضمنة للعلم السابق وللكتابة لا ينكرها القدرية المتأخرون، هذه كان ينكرها القدرية الأوائل ثم انقرضوا بعد ذلك. واستقر أمر القدرية ومنهم المعتزلة على إثبات علم الله السابق وإثبات الكتابة، لكن الزلل عندهم وقع في الدرجة الثانية المتضمنة لشيئين: الإرادة والمشيئة والخلق، كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وأما الدرجة الثانية وهي الدرجة التي تكون في أثناء وقوع المقدر ومعه، وهي تتضمن أيضا درجة وتتضمن مرتبتين. المرتبة الأولى هي الإرادة والمشيئة النافذة، والمرتبة الثانية هو الخلق والإيجاد. قال الشيخ رحمه الله: وأما الدرجة الثانية وكما ذكرنا تتضمن شيئين، المشيئة والخلق، وهذان المشيئة والخلق يقارنان وقوع المقدر، بخلاف العلم والكتابة فإنها تسبق المقدر. قال الشيخ: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. هذه الدرجة هي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهذه المرتبة الأولى من الدرجة الثانية، وهي الإرادة والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة. وقد دل على أن كل ما هو واقع فهو بمشيئة الله عز وجل وإرادته، وأنه لا يقع شيء في ملكوت الله إلا وقد شاءه الله عز وجل وأراد وقوعه. قد دل على هذه المرتبة إجماع الرسل وجميع الكتب والفطر والعقول والعيان، إذ ليس في الوجود مقتض وموجب إلا مشيئة الله، أي ليس هناك ما هو موجب لوجود الأشياء إلا مشيئة الله عز وجل. وذلك أجمع المسلمون على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ليس ثمة أمر أو ليس ثمة مقتضي لوجود الأشياء أو موجب لوجودها إلا مشيئة الله عز وجل وحده لا شريك له. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وذلك قال الشيخ: فهي مشيئة الله النافذة، النافذة التي لا مرد لها، بل نافذة لا يمكن لأحد أن يردها أو أن يمنع من وقوعها أبدا، كل ما أراده الله فهو نافذ واقع. قال: وقدرته الشاملة. لماذا قال الشاملة؟ التي تتعلق بكل شيء، أي أن قدرة الله لا يعجزه شيء تبارك وتعالى، بل كل شيء فهو قادر عليه. قال جل وعلا، قال شيخ: وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله عز وجل سبحانه. قال جل وعلا: فلو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء الله هداية الخلق لأصبحوا كلهم مهتدين، لأصبحوا كلهم مهتدين. وقال جل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم بينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي لو شاء الله ألا يقتتلوا لما اقتتلوا، لكن الله شاء أن يقتتلوا فوقع اقتتالهم بمشيئة الله، ولو شاء ألا يقتتلوا لما اقتتلوا. وقال جل وعلا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. لو أراد الله عز وجل، لو شاء الله هداية الخلق لهداهم، لكن الله ما شاء أن يهتدي الجميع الخلق، بل شاء أن يؤمن بعضهم وأن يكفر بعضهم. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه مشيئة الله النافذة التي لا تتخلف ولا مرد لها، وقدرته الشاملة التي تشمل كل شيء وتتعلق بكل شيء. قال الشيخ: ولا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملك الله ما لا يريد، بل كل شيء واقع في ملك الله فهو ما أراده وشاءه تبارك وتعالى. وهذه الإرادة هي تسمى عند العلماء بالإرادة الكونية، وهي المرادفة للمشيئة، يقال المشيئة أو الإرادة الكونية. والإرادة كما سيأتي إرادتان: إرادة كونية وهي مرادفة للمشيئة، تقول ما المشيئة أو إرادة الكونية. والنوع الثاني الإرادة الشرعية، وهو ما يأمر الله به وينهى عنه، وكما سيأتي تفصيله. فقول الشيخ: لا يكون في ملك إلا ما لا يكون في ملك ما لا يريد، أي ما لا يريد كونا، وما لا يريد قدرا، وما لا يشاء تبارك وتعالى. وهذه إرادة الكونية وهي المشيئة النافذة، فما أراد الله كونا وقدرا أن يقع فهو واقع. فإذا أراد الله أن يكفر فلان كفر فلان، إذا أراد الله أن يؤمن فلان آمن فلان، إذا أراد الله أن تتزلزل الأرض في الوقت الفلاني حصل ذلك، إذا أراد الله الأمراض وقعت الأمراض، أراد الله الصحة وقعت الصحة، أراد الله أن يولد فلان وأن يموت فلان وأن يطول عمر فلان وأن يشقى فلان. فكل ما أراده الله كونا وقدرا فهو واقع، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد كونا وقدرا، أي ما يشاءه تبارك وتعالى. قال جل وعلا في إثبات الإرادة الكونية، لأن الإرادة في كتاب الله قد يراد بها الإرادة الكونية وهي المرادفة للمشيئة، وقد يراد بها الإرادة الشرعية وهي المأمور بها. فالإرادة الكونية كقوله جل وعلا: ولا ينفعكم في قصة نوح، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أي إن كان الله يشاء ويريد كونا أن يغويكم، ما ينفعكم نصحي مهما نصحتكم. إذا كان الله يريد أن تضلوا ما ينفعكم النصح، أي لا بد أن يقع ما يريده الله عز وجل. وقال جل وعلا إن ربك فعال لما يريد، أي كل ما أراده الله كونا وأراد وقوعه فإن ربك فعال يفعله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أي من أراد الله هدايته، أي من أراد الله كونا أن يهتدي فلا بد أن يهتدي، ومن أراد الله عز وجل كونا أن يضل لا بد أن يضل. فهنا الإرادة الكونية هي مرادف المشيئة، وهذه الإرادة هي المعنية بقول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع في ملكي إلا ما يريد كونا وقدرا. قال لا يكون في ملكه ما لا يريد، بل كل شيء فهو واقع بإرادته، وأنه سبحانه على كل شيء قدير، قدير من الموجودات والمعدومات. فقدرة الله عز وجل شاملة للموجود والمعدوم، قدرته ليست الموجودات فقط، بل الله قادر على ما لا يوجد، فهو يقدر جل وعلا على المعدومات وعلى الموجودات، لأن قدرته تعم كل شيء. قال والله على كل شيء قدير، على كل شيء يعم كل شيء، وشيء يدخل فيه الموجود وكذلك المعدوم إذا كان يمكن وجوده، كل ما هو ليس بممتنع ويمكن أن يوجد ولو كان معدوما فإنه داخل في معنى الشيء. فدل على أن قدرة الله تشمل الموجودات والمعدومات، تشمل الموجودات والمعدومات. وذلك قال جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فدل على أن قدرته تشمل هذه الأشياء، مع أن الله لم يردها، ما أرادها الله عز وجل، ما وقعت قادر، لكنه قادر لو أراد أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت رجلكم لبعثهم أو أن يلبسكم شيعا لفعل ذلك. فدل على أن قدرته تشمل حتى المعدومات، أنه قادر جل وعلا على الأشياء التي لم تقع، أنه قادر عليها تبارك وتعالى. لكن هل يقدر الله على الممتنعات؟ لو قال هل يقدر الله أن يخلق إلها معه؟ نقول هذا ممتنع، والممتنع ليس شيئا، وذلك لم يدخل في قوله جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقدير، ولم يدخل في قوله والله على كل شيء قدير. فالقدرة تشمل الأشياء، قدرة الله عز وجل إنما تخص الأشياء والممتنعات، كأن يكون الشيء ساكنا متحركا أو يكون موجودا معدوما، هذا ممتنع، إما أن يكون موجودا أو معدوما، أو أن يخلق إلها آخر، ممتنع أن يكون العالم إله، أن يكون العالم إلهين اثنين، هذا ممتنع. والممتنع ليس شيئا في اللغة حتى نقول أنه داخل في قوله والله على كل شيء قدير، وهذا ممتنع. ممتنعات لا تدخل تحت القدرة لأنها ممتنعة، أي يمتنع وجودها أساسا. طيب، لعل نقف عند هذه المرتبة الأولى من الدرجة الثانية، وهي مرتبة الإرادة الكونية، وتبقى المرتبة الثانية من الدرجة الثانية وهي مرتبة الخلق، نؤجلها إن شاء الله في الدرس الذي يلي هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.